مرحبا، أنا نهاد الجريري. في تموز يوليو 2019 ذهبت سائحة إلى إقليم شنجان غرب الصين، حيث يعيش المسلمون الإيغور مشكلين أغلبية هنا، وحيث الحكومة المركزية في بكين تطبق سياسة أمنية مشددة باحتجاز أكثر من مليون إيغوري في معتقلات تسميها إعادة تعليم أو تأهيل. أمضيت هناك 3 أسابيع. جمل أو كلمات لازم أعرفها لحتى إنه ما أضيع بروتي. يخشمسز. سلام. Hello. How are you? And يخشي. يخشي. Just يخشي. I'm good. يخشمسز. And you answer. يخشي. جواب. يخشي. أنا منيح. شكراً ربك قبلك. كسائحة وغير منتظمة مع دليل أو مجموعة، تجولت بحرية نسبية في 3 مدن: رومتشي العاصمة، تربان المدينة التاريخية العريقة، وقشقر العاصمة الروحية. الانطباع الأول: الحياة طبيعية بل رائعة. رقصت وأكلت وأمنت. لوهلة شككت في كل ما قرأت وشاهدت عن المنطقة. ما الذي يحدث؟ إن كان هذا انطباعك بمجرد وصولك المنطقة، فهذا يعني أن الدعاية الصينية نجحت. كل سنة وأنت سالم. هابي عيد. أليب إيركن ناشط إيغوري يعيش في أستراليا، تعرفت عليه من خلال صفحة إيغور بوليتن على الفيسبوك وتويتر، حتى يجيب أسئلتي ويضع مشاهداتي في نصابها. الآن يحاولون قطع جذورهم الدينية والحضارية وجعلهم حداثيين موالين للحزب الشيوعي. الحقيقة صعب جدا أن ترى بنفسك علامات اليأس والمرارة ما لم تكن فضوليا وما لم تسأل عن مسجد. يمارس الناس الرقابة الذاتية فلا يذهبون إلى المساجد حتى الجمعة. 3 أسابيع في شنجان. العنب المر. الجزء الأول. أليب. في حديث سكايب مع أليب بدأت بسؤاله عن تاريخه. غادرت في 2005، وكنت في ذلك الوقت طالباً. في 2012 كانت آخر مرة أزور فيها الإقليم. ذهبت ولم أعد. لم أعد منذ 2012. Even before 2017. حتى قبل 2017، العودة إلى تركستان الشرقية كانت تشكل ضغطاً كبيراً، لأن السلطات الأمنية كانت تتصل بنا للتحدث عن حياتنا في الخارج. كنا نتعرض إلى ضغوط حتى موعد مغادرتنا لاستكمال الدراسة في الخارج. إذا بقيت 2 شهر هناك، كانت الشرطة تستدعيني كل 2 أو 3، يتصلون يسألون كيف الحال؟ هل بالإمكان أن تأتي إلى المكتب أو أي مكان آخر للدردشة؟ في 2009 احتجزوني أسبوعاً في منشأة في أرومتشي، وكنت طالباً وقتها، لم أكن ناشطاً. كانوا يسألون عن حياتي في مكان دراستي، أين أذهب ومن أعرف، أسئلة شخصية جدا. هدفهم كان الحصول على معلومات حتى يستفيدوا منها مستقبلا إذا عملت في النشاط السياسي. حتى يستطيعوا تحديد مكاني بسهولة والضغط علي كي أصمت. لهذا كنا ننزعج عندما نعود إلى أهلنا، ولكن على الأقل كنا نعود. بالرغم من المضايقات والتحقيق، كنا نستطيع أن نرى عائلاتنا. كان ألب يحضر لشهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية عندما اضطر للتخلي عن حلمه الأكاديمي والتفرغ لخدمة قضية شعبه إعلامياً. Yeah, my wife has been detained for more than 2 years now. Oh. Internment camp. زوجتي معتقلة منذ عامين في أحد مراكز الاعتقال. والدي اعتقل لسنة أو سنة ونصف، لست متأكدا. When I heard that he was sent to the camps, it was 2017. عندما سمعت باعتقاله كان في أيار 2017، وعندما سمعت بخروجه كان في مطلع 2019. ما بين التاريخين سنة ونصف، ربما أمضى 5 أو 6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف، لا أعلم. زوجتي كانت في الدفعة الأولى للمعتقلين في نيسان 2017، ولا أعلم عنها شيئا إلى الآن. كانت زوجة آلب وطفلاه يعيشان معه في ماليزيا عندما كان يحضر لدراساته العليا. ضاع جواز سفرها فاضطرت للعودة من أجل الحصول على جواز سفر جديد. يعتقد آلب أنها احتجزت بسبب تواصلها معه ولأنها تنتمي إلى عائلة متدينة. أخشى أن أتصل بأهلي لأن هذا الاتصال قد يرسل فردا آخر من العائلة إلى المعتقل. وحتى إن لم يغيروا أرقام هواتفهم فسوف لن يردوا على اتصال من رقم خارجي. أجريت هذه المقابلة قبل يومين من عيد الأضحى. في العيد غامر آلب واتصل بوالدته، عاتبته وحذرته من الاتصال بهم مرة أخرى. الجزء الثاني، حياة طيبة. هبطنا في مطار أورومتشي قادمين من شانغهاي. استغرقت الرحلة حوالي 6 ساعات. كنت مستعدة لإجراءات أمنية مشددة في المطار، لكن لم يوقفني أحد ولم أرى عنصر أمن واحد. ركبنا سيارة الأجرة وسرنا في طرق واسعة ونظيفة، مبان مرتفعة ومتنزهات، أعلام وزينة صينية في كل مكان، وكانت السماء تمطر في غير وقت المطر. عالم جميل لهذه الآتية من الشرق الأوسط. نزلت في فندق لطيف ومريح، فيه أعداد هائلة من السياح الصينيين، فهذا موسم العطلات. الفندق في مجمع يشمل مطاعم وبنوكا ومتاجر. في المساء تعج المطاعم بضيوف الفندق وسكان محليين، وتقدم أطباق الفاكهة التي يشتهر بها الإقليم، خاصة العنب والبطيخ. تعزف الأغاني بالصينية والإيغورية وبالإنجليزية. في اليوم التالي زرت البازار الكبير دابازار وسط أورومتشي. الموسيقى في كل مكان. في مطعم عزف 5 رجال كبار في السن. همس أحد في أذني أنهم في الماضي كانوا يجتمعون في المطاعم الكبيرة ويستمتعون بعزف كهذا، لكن الحال اختلف الآن. التجمعات من هذا القبيل لم تعد مقبولة. بعد قليل جاءت فرقة وأدت رقصات فلكلورية تمثل العرقيات المختلفة التي تشكل سكان هذا الإقليم، الإيغور والأوزبك والتاجيك والتتر وغيرهم. مغنية صينية صدحت بصوت أوبرالي. هذا نشاط ترفيهي معد مسبقاً ومبرمج لساعة واحدة في عصر كل يوم. هلا أنا بهاي فعاليات كانت منظمة، لكن الشيء اللي بدي أسألك عنه هو إنه شو بيخلي الناس نفسهم الإيغور هم يبادروا بالرقص وبإقامة حلقات الرقص؟ شفتهم بالبازار وشفتهم بتربان وشفتهم بقشقر، هم بيبادروا وبيدعوا السياح لحتى أنهم يرقصوا معهم. This was not the case before 2017. لم تكن الحال هكذا قبل 2017. حفلات الرقص كانت في الأعياد والمناسبات الخاصة كالأفراح وبعض الفعاليات الرسمية في المدارس والمؤسسات. لم يكن الناس يرقصون في الشارع كل يوم ويدعون السياح للرقص معهم. هذه دعاية هدفها أن يبدو الناس فرحين ليتركوا انطباعا طيبا عند السياح، مخفين حقيقة الواقع. هلأ بهاي اللحظة قالب صرت أسألهم شو اللي بيخليكم مبسوطين، شو اللي بيخليكم سعيدين. في واحد حكى لي إنه اليوم في عنا أكل وشرب، بالسابق ما كانش في عنا أكل وشرب. هلأ في ناس كنت لما أبلش معهم حديث ويطمئنوا إلي يعني بشكل أو بآخر، وأبلش أسألهم هذا السؤال شو اللي بخليكم مبسوطين، كانوا يطلعوا علي وبعدين يروحوا يمشوا، ما كانوا يضلوا بالمكان اللي أنا فيه. I think it's a self-censoring, picking up propaganda lines of the TCP. أعتقد أن هذا من قبيل الرقابة الذاتية. يردد الناس شعارات الدعاية الحزبية وكأنها شعاراتهم. الحزب الشيوعي الصيني يشجع الناس على التغني بالسياسات الحميدة للحزب والتي نسمعها ونراها في كل مكان، التلفزيون والراديو ومن المسؤولين المحليين. يشجعونهم على رواية القصص الإيجابية عن الصين. إنه الحلم الصيني، حياة طيبة ومستوى معيشة يتحسن في غياب التقاليد والدين. يدرك الناس أنك أجنبية، وحتى لو كنت صينية ما كانوا سيروون لك غير القصص الإيجابية. بلد جميل وحياة طيبة. في اليوم التالي قررت أن أركب الباص إلى البازار. المواصلات العامة مريحة ورخيصة، يوان واحد حوالي 15 سنتا يأخذك إلى أي مكان. في المحطة كانت موظفة أمن تفتش الحقائب باستخدام أداة معدنية. سألت عن السبب، قال لي من معي: رجاء لا تسألين هذه الأسئلة لأنها ستضرنا. سكت. سجن كثيرون بسبب تلقي مكالمات من الخارج أو إرسال رسائل إلى أخوة أو أقارب يدرسون في الخارج. يدرك الناس الآن أنه إذا تحدث أحدهم إلى أجنبي عن الوضع في تركستان الشرقية أو عن الدين سيذهبون إلى المعتقل فلا يتحدثون. كل يوم اثنين عند رفع العلم يخطب المسؤولون المحليون في الناس ويملون عليهم ما يفعلون أو لا يفعلوا، ومنها عدم التحدث مع الأجانب عن حياتهم. والتحدث فقط عن سياسات الحزب الحميدة والرعاية التي يقدمها له. ويحذرون من استضافة أجانب في بيوتهم. الجزء الثالث للتاريخ. تعيش في إقليم شنجان 13 إثنية أهمها الأيغور، وهم عرقية قوقازية تركية ويدينون بالإسلام، والهان الذين يشكلون 92% من سكان الصين كلها. عندما ضم الإقليم إلى الدولة الصينية في 1949 كان الهان يشكلون 6% فقط من سكان الإقليم، الإيغور كانوا يشكلون أكثر من 90% من السكان. اليوم يشكل الهان 40% ويشكل الإيغور 45%. يعود هذا إلى سياسات التهجير والتوطين التي مارسها الحزب الشيوعي، إذ يشجع الهان على التملك في الإقليم ويشجع الإيغور على التملك في مناطق خارج الإقليم، لكن الأفضلية تظلت للهان، ما تسبب في شعور معتمل بالغضب لدى الإيغور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف وكسب العيش. ثمة تاريخان مهمان فيما آلت إليه الأمور في شنجان. الأول عام 2009، في ذلك العام انتشرت شائعة في ولاية غوانغدونغ البعيدة في أقصى الشرق بأن عمالاً إيغور اغتصبوا امرأتين من الهان، ووقعت مصادمات هناك قتل فيها 2 من الإيغور بحسب التصريحات الرسمية. انتقلت المواجهات إلى أورومتشي عاصمة شنجان في أقصى الغرب، وكان طرفاها السكان الإيغور من جهة والهان ومعهم قوات مسلحة أرسلتهم بكين من جهة أخرى. 200 شخص قتلوا في هذه الأحداث، وقالت الحكومة الصينية وقتها إن معظمهم من الهان. كان حادثا عرقيا مأساويا جعل الإيغور عدو الدولة الأول. طبعا كان الإيغور دائما محل قمع الدولة، ويعتبرون إرهابيين محتملين وأعداء الدولة. لكن منذ 2009 روجت السلطات للحادث على أنه نتيجة مشاعر قومية وطموح قومي، جعلوا الحادث منطلقا لحملة اضرب بشدة. وصمموا هذه الاستراتيجية القائمة على الإبادة الثقافية. الآن يحاولون قطع جذورهم الدينية والحضارية وجعلهم حداثيين مواليين للحزب الشيوعي. التاريخ الثاني هو 2017، عندما وسعت الحكومة الصينية بناء معتقلات قالت إنها لإعادة تعليم أو تأهيل من يملكون أو قد يملكون نزعات متطرفة. وكان مسؤولاً عن هذا التصعيد تشان شوانغوا، القيادي في الحزب الشيوعي الحاكم. تشان تولى إدارة الإقليم في النصف الثاني من 2016، وهو رجل متشدد أدار سياسة إخضاع مماثلة في إقليم التبت. الجزء الرابع، مسجد نادا. مسجد نادا تعني بالإيغورية أين المسجد؟ بمجرد أن أطرح هذا السؤال حتى أشعر بتوتر الناس أو حزنهم. نماز؟ في البازار الكبير دابازار وسط أورومتشي وجدت 3 مساجد مغلقة، قيل لي إن واحداً منها مغلق للتنظيف. السلام عليكم. دلتني سيدة على مسجد يبعد عن البازار مسيرة ربع ساعة. خلاص؟ لا يسمح للنساء بدخول المسجد. أثناء وقوفي بالباب جاء باكستانيان يطلبان الدخول لصلاة العصر. لم يسمح لهما بالدخول لأن موعد الصلاة فات، وهذا مكان لا تستطيع فيه أن تجد زاوية في شارع أو دكان تفرد سجادة الصلاة وتصلي. سجادات الصلاة ممنوعة، والصلاة في غير المسجد قد تتسبب في أزمة لسائح أو تاجر عابر سبيل. المهم هنا هو أن المسجد يفتح فترة وجيزة قبل الأذان وبعده، فإن وصلت صليت وإن تأخرت لم تصلي. يمارس الناس الرقابة الذاتية فلا يذهبون إلى المساجد حتى في يوم الجمعة. قد يذهب كبار السن بعد أن يطلبوا إذنا من السلطات شريطة أن لا يرافقهم أفراد من العائلة أو أطفال. رأيت فيديو لصلاة العيد في مسجد إدكا في 2018. صديق كوري التقط لي الصور. كان المصلون قليلي العدد لدرجة أنني بكيت. هذا أكبر مسجد في الصين كلها، والعيد أهم مناسبة في قشقر. الساحات تمتلئ بالمصلين عن بكرة أبيها، لأن الجميع يذهب إلى إدكا للصلاة. المساجد الأخرى الأصغر لا تقيم الصلاة. كانت الجموع غفيرة مقارنة بالذي رأيته في 2018. بكيت لأن هذه المرة الأولى التي أرى فيها أعدادا قليلة كهذه. عمري يناهز 40، وعشت في قشقر معظم حياتي، وكنت في كل عيد أذهب إلى الصلاة في إدكا. أعرف جيدا كيف كان يشعر جموع المصلين وكيف كانوا يحتفلون. على باب المسجد آلة كبيرة للتفتيش، تقف في مكان مخصص وتنظر في جهاز أسود يضيء بالأخضر فيسمح لك بالدخول. الجهاز يقرأ وجهك ويتعرف على هويتك وتاريخك. في يوم جمعة فتح المسجد للمصلين، وقفت بالباب كعادتي ورأيت رجلاً ينظر في هاتفه طوال الوقت، لكنه رقيب بملابس مدنية. عرفت هذا عندما نهرني عن المكان. لم يكن ثمة آلات مثل هذه عندما كنت هناك، لكن كان ثمة أشخاص يراقبون المصلين. كان موظفو الحكومة ممنوعين من ممارسة الشعائر الدينية، لهذا كان يقف شخص أو اثنان يراقبان المصلين تحسبا لوجود موظفين أو أطفال. الآلات بدأت مع بدء ما يشبه الأحكام العرفية. الجزء الخامس، جواز سفر. في قشقر التقيت شابا إيغوريا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهذا أمر نادر. سألته إن كان درس الإنجليزية في الجامعة، قال إنه درس اليابانية. سألت هل سافرت إلى اليابان؟ رد لا. سألت هل تحب أن تسافر إلى اليابان؟ رد نعم، لكن لا أستطيع لأن ليس معي جواز سفر. سألت لماذا؟ رد أعتذر لا أستطيع الإجابة. التقدم بطلب جواز السفر من أصعب المهام في تركستان الشرقية. العملية صعبة والمتطلبات كثيرة لا يقدر عليها الشخص العادي. مثلا في سنة 2000 كانت السلطات في قشقر تطلب تأمينا بقيمة 30,000 يوان، ما يساوي 5,000 دولار، بالرغم من أن رسوم إصدار الجواز هي 200 يوان فقط. هذا مبلغ كبير لا يقدر عليه سوى رجال الأعمال. وحتى عندها يتعين عليهم دفع رشا خاصة في المناطق الجنوبية مثل قشقر وخوتان، وهي الأكثر تعرضاً للقمع الديني والثقافي والأمني. في أواخر 2016 بدأت الحكومة الصينية بمصادرة جوازات السفر سكان إقليم شينجان، فلا يسمح بالسفر إلا بعد موافقة أمنية. وبالرغم من أن القرار طبق على جميع السكان، إلا أن الإيغور اعتبروا أنهم هم المستهدفون. لكن منذ 2017 أغلقوا كل الأبواب والحدود وقنوات الاتصال، وصارت المناطق مغلقة بالكامل. فإن كنت في الخارج مثلي لا تستطيع الرجوع لأنهم منعوا تجديد جوازات السفر في الخارج، وإن كنت في الداخل لا تستطيع الخروج لأنهم صادروا الجوازات. لهذا نرى أعدادا متزايدة من الإيغور في تركيا مثلا عالقين وصفتهم القانونية بلا دولة. الجزء السادس، مدني. في سوق موازن للبازار في أورومتشي دخلت محلا صغيرا يبيع الأوشحة والحجب. الحجاب هنا قطعة صغيرة من القماش الشفاف المزخرف يربط إلى الخلف. ألبستني البائعة الإيغورية الحجاب على طريقتهم. قلت لها يا خالة ليس هكذا نلبس الحجاب في بلدنا، وألبستها حجابا مثل حجاب أمي. أعجبها ولكن بدأت حملة مدني في 2011 بمشروع لتجميل النساء. أطلقي شعرك في الهواء، اخلعي الملابس التقليدية، اخلعي الحجاب. شعارات في كل مكان وعبر مكبرات الصوت، الدعوة إلى الحياة الحديثة. مدني هي جزء من دعاية الحزب الشيوعي لجعل الإيغور حداثيين في مظهرهم وأسلوب حياتهم، وذلك برفض الشعائر والأعراف الدينية. أقاموا نقاط تفتيش في الشوارع لمراقبة المارة، كلما رأوا امرأة تضع حجابا استدعوها وسجلوا اسمها وطلبوا منها خلع الحجاب. إذا سجل اسمها 3 مرات من دون أن تخلع الحجاب كانوا يحتجزونها إداريا لمدة قد تصل إلى 2 أسبوع. تجنبت النساء نقاط التفتيش في الشوارع الكبرى وسلكن طرقا أخرى حتى لا يخلعن الحجاب، ومنهن من لم تخرج من البيت. في 2014 صعدوا الحملة وطبقوها في الأماكن العامة، في المكاتب الحكومية والمستشفيات والمدارس. وضعوا إرشادات تمنع دخول الملتحي أو من تضع حجابا أو عباية. في 2017 فرض التطبيق في المنزل من خلال نظام المعايشة في البيت. هل سمعت به؟ يرسلون موظفين صينيين إلى بيوت الإيغور ويسكنون معهم ليعلمهم الشعارات والمواد الدعائية الصينية واللغة الصينية، ويحذرونهم من ممارسة الدين، ويراقبون سلوكهم، ويكتبون تقارير إلى السلطات حتى تقرر ما إذا كان أحد من أهل البيت يستحق الاحتجاز أم لا. الجزء السابع، الحلال. تقدم المطاعم في شنجان وجبات دسمة ومشبعة، الطعام وافر ولذيذ، لكنني لاحظت غياب أي تصنيف للطعام حلال لحم خنزير، وهو ما نتوقعه في مدن سياحية ذات أغلبية مسلمة. همس أحدهم في أذني، إذا كان المطعم إيغورياً فالطعام حلال ولا شك. في السابق كانت الحكومة الصينية تسمح بطبع كلمة حلال بالصينية والإيغورية ذات الأحرف العربية. منذ 2016 بدأت حملة ضد الحلال، أزيلت كل العلامات العربية والصينية والإيغورية من أجل تشجيع الإيغور على عدم التمييز في الطعام أو المطاعم. فلما لا تذهب إلى مطعم صيني؟ كما روجوا منشورات عن لحم الخنزير، ما دام اللحم نظيفاً ومجازاً من السلطات الصحية فهو مثل أي لحم، لماذا لا تأكل؟ يشجعون على اكتساب العادات الغذائية الصينية. تريد الحكومة نظام غذاء لا يميز بين حلال وغيره. السكان يحاولون تجنب ذلك، لكن الموظفين الحكوميين والمعتقلين مجبرون على أكل لحم الخنزير. المعتقلون لا يستطيعون السؤال عن مكونات الطعام. وموظفو الحكومة مجبرون على أن يعرفوا عن أنفسهم بأنهم غير مسلمين، هم أعضاء الحزب ولا علاقة للدين بالأمر. تتم دعوة المسؤولين الإيغور إلى بيوت زملائهم الصينيين أو المطاعم الصينية لتناول الطعام معا، لأنهم عائلة واحدة تعمل معا ويمثلون عرقيات اتحدت، وهكذا يفرضون عليهم تناول لحم الخنزير. لاحظت أيضاً أن المطاعم حتى الصغيرة تقدم الكحول. معظم الأماكن التي زرتها كانت سياحية، لم أستغرب ذلك كثيراً، لكنني سألت عما إذا كان الحال تغير في السنوات الأخيرة، فبعدما رأيت واضح أن لكل أمر قصة. لم نكن نرى الكحول في الماضي في الأسواق، لكنها اليوم مكون أساسي في كل سوق. مفروض على الجميع تقديم البيرة. حتى في رمضان يفرض على المحلات بيع الكحول والسجائر، لأن بعض المحافظين والمتدينين كانوا يرفضون بيعها في الدكاكين المكشوفة. السلطات تحذرهم إما أن يبيعوا الكحول أو تسحب تراخيص محلاتهم. الجزء الثامن، الأخ الكبير. في مساء اليوم الأول من إقامتي في قشقر وكنت في المدينة القديمة أستمتع بوقتي كأي سائح، سمعت صافرات سيارات الشرطة. اعتقدت أن ثمة حادثاً وأن الازدحام في الشارع شديد لأن الصوت ظل متواصلاً. خرجت من المطعم لأنظر، رأيت ثلاث مركبات الشرطة تسير ببطء وتطلق صافراتها، ولما يكن ازدحام ما كاد الصوت يختفي حتى عادت مرة أخرى. سألت، قيل لي كل يوم في هذا التوقيت تمر السيارات حتى تحذر الأشرار. في مكان آخر من قشقر ولكن في توقيت آخر رأيت الشيء ذاته، كل منطقة لها توقيت تمر فيه هذه المركبات. هذه أساليب للتخويف. سيارات جوالة يفترض أن تطلق صافرات الإنذار عند وجود طارئ، لكنها هناك تطلقها كل يوم. منذ 2017 عندما طبقوا القوانين العرفية، بدأت سيارات جوالة تطلق الصافرات لتزرع الرعب في الناس وتذكرهم بوجود الدولة والشرطة والسلطة، حتى أصبح الأمر عاديا. عندما تخرج من البيت ترى سيارات الشرطة والصافرات وعربات الدعاية. هناك عربات مهمتها إطلاق شعارات دعائية في الشارع. المترجمة التي كانت معي في أورومتشي لم يسمح لها بمرافقتي خارج العاصمة، وفي قشقر كان من المفترض أن يرافقني مترجم شاب، لكنه أرسل لي أن اللجنة المحلية في بلدته لم تسمح له بالمغادرة ودعاني إلى زيارته هناك. كان يسكن في ناحية شوفو التي تبعد عن وسط قشقر حوالي نصف ساعة بالسيارة. في 2013 قالت وسائل إعلام صينية إن 16 شخصاً قتلوا في هجوم بالسكاكين على مركز أمني هنا. ما أن وصلنا حدود المنطقة حتى طلب مني النزول من سيارة الأجرة ومرافقة عنصرين من الشرطة إلى المركز الأمني، وهو مركز كبير فيه بوابات إلكترونية تقرأ الهويات والوجوه وتفتش القادمين إلى الناحية، تماماً كتلك التي رأيتها عند مدخل المسجد. لا يمكن وصف الغضب والإهانة التي يشعر بها الإيغور في مراكز الاعتقال وفي تلك الدولة الأمنية وحتى في الخارج. الإهانة كبيرة لا يمكن وصفها. ما نعاني منه صادم حتى لنا نحن الذين نعيش في الخارج. سمعنا تقارير عن سكان في بعض الأحياء في قشقر لا يستطيعون التواصل مع أحياء أخرى بعيدة من دون موافقة مركز الشرطة المحلي، وإن عثر على شخص في الشارع وهو لا يحمل الأوراق المطلوبة احتجز أو أرسل إلى البيت. بعد أخذ ورد خرجت من مركز الشرطة والتقيت الشاب في المحطة الأخيرة لسيارة الأجرة. لكن بعد أقل من ساعة أتانا أربعة رجال شرطة، اثنان يرتديان الزي الرسمي الأزرق واثنان يلبسان ملابس مدنية. أول ما فعلوه هو أنهم أخذوا هاتف الشاب وقرأوا المحادثة التي بيني وبينه على الويتشات، وهو الرديف الصيني للواتساب والفيسبوك. They told me that they are going to check you in a police station, so don't worry. Don't worry about anything. Ah, so I go now with them? I don't know. في هذه اللحظة شعرت بخوف حقيقي على ذلك الشاب. هل تواصله معي سيكون سببا فيما لا يحمد عقباه؟ شعرت أن الكل مستهدف. في تطبيق الويتشات كنت أشاهد محتوى له معنى، الناس تتشارك القصائد والمقالات والمواد العلمية. الآن نفس الأشخاص يتشاركون شعارات الحزب الدعائية لأنهم يعتقدون أن التعاون مع الحكومة بتشارك هذه المواد سوف يحميهم من السجن. يحاول الناس أن يفعلوا أي شيء حتى يتجنبوا الاعتقال. يوجد تطبيق دعائي مفروض على العاملين الحكوميين حتى يتعلموا ويمتحنوا به. الناس العاديون يتشاركون التطبيق الآن، حتى إذا فتشت الشرطة هواتفهم فجأة رأوا دعاية الحزب فأخلوا سبيلهم. الضغط المفروض على الناس والخوف من الاعتقال جعل الناس مشاركين في الدعاية بشكل غير متعمد. All of the people are popping in this, like, unintentionally. It's very difficult to explain this. It's a situation is like a war zone. من الصعب تفسير هذه الحالة كأنها ساحة حرب. عليك أن تفعل أي شيء حتى تظل في أمان، لأنك لا تدري أين ومتى ستتعرض للتفتيش في الشارع. كان عناصر الشرطة لطيفين، لكنهم لم يسمحوا لي بالبقاء في المكان، وأحضروا سيارة أجرة لتقلني إلى الفندق. من الخارج تبدو مثل أي سيارة أجرة، لكن من الداخل لا يوجد عداد ولا كاميرا ولا هوية سائق، وانطلق السائق بسرعة هائلة، لم يتوقف عند أي نقطة تفتيش حتى وصلت الفندق في قشقر. في اليوم التالي بعث إلي الشاب رسالة قال فيها إنه بخير، ولكن يجب ألا أكتب إليه مرة أخرى. الجزء التاسع، التاريخ واللغة. زرت 3 متاحف في أورومتشي وتربان وقشقر، وزرت أماكن سياحية مثل مزار أفاق خوجة ومدينة بانتشاو في قشقر ومحلة أمين خوجة في تربان ومتنزه التلة الحمراء في أورومتشي. ما لاحظته هو غياب الهوية الإيغورية أو الهوية المحلية للإقليم، فالإقليم ومعه إيغوره لا وجود لهم خارج إطار الدولة الصينية، إمبراطورية كانت أم جمهورية. لا حديثا واضحا عن أثر الإسلام في نهضة المنطقة مقابل التركيز على الأديان القديمة في الإقليم، خاصة البوذية. لاحظت أيضا غيابا للغة الإيغورية، فلا وثائق ولا كتب قديمة. عندما كنت في الجامعة في عام 2000 درست في أول سنتين مواد بالإيغورية. في السنتين التاليتين تخلصوا من اللغة الإيغورية بالكامل، فأنا بدأت الدراسة في 1998 وأنهيتها في 2002. في عام 2000 تخلصوا من الإيغورية في التعليم الجامعي، ولكن بقي في المدارس. كان يوجد نوعان من المدارس، الصينية وفيها التدريس بالصينية، ومدارس الأقليات وفيها التدريس بالإيغورية أو اللغات المحلية بالإضافة إلى الصينية. في عام 2017 مع بدء حملة التحول إلى الصينية وبناء المعتقلات، تمت إزاحة الإيغورية تماما. الآن ابنتي تدرس بالصينية. حتى 2017 درست ابنتي عاما واحدا باللغتين الإيغورية والصينية، أما الآن فتدرس بالصينية فقط. كما يتم تشجيع الطلاب على عدم استخدام الإيغورية في المدرسة. في 2017 اتخذت بكين إجراءات لتعميم الصينية كلغة أساسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة. أرسلت 10,000 معلم إلى شينجان والتبت، وفي قشقر أقامت أكثر من 4,000 حضانة لتعليم الأطفال الصينية قبل دخول المدرسة. وقيل لي أن الحكومة أعادت توزيع المعلمين الإيغور الذين يتقنون اللغة الصينية، فيما استغنت عن المعلمين الذين لا يتحدثون الصينية. إنه كمن يأخذ روحك، لأن اللغة والدين مكونان أساسيان من ثقافة الفرد. فإن أخذوها مني أصبحت جسدا بلا روح. ثلاثة أسابيع في شينشان، العنب المر. إعداد وتقديم نهاد الجريري لراديو وتلفزيون الآن.